وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا، ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله بعد شكره والثناء عليه والصلاة على رسوله، وبعد الشكر الموصول للإخوة الذين يبذلون معي جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وبعد الشكر الموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: حياك الله يا عصام بن فهم، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه جميعا، الله يسعدنا عليكم. ما هي صيغة التكبير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقصد في أي موطن يا أحمد؟ إذا كنت تقصد التكبير بصفة عامة فالله أكبر، إذا كنت تقصد التكبير في اليدين فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة للتكبير في اليدين، والله أعلم. حكم الأموال التي تؤخذ مقابل تحويل الأموال من خلال الشركات المحمولة أو البريد، هذه عمولات. إذا طلبت الزوجة الأولى من زوجها، كيف تحسب عدة المطلقة لمن طلقت في حيضتها؟ لا يعتد بتلك الحيضة، إنما تنتظر إلى أن تطهر، وبعد ذلك إذا حاضت فهي الحيضة الأولى، وهكذا. بيع السجائر حرام. صحة حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حسنه فريق من العلماء. يجوز القراءة من المصحف، هل تجوز القراءة من المصحف عن غير وضوء؟ نعم، تجوز القراءة من المصحف عن غير وضوء، على غير وضوء. قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هذا عائد على الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون الملائكة. ما حكم الزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علم لتنفق على البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته هند وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وضع وديعة في بنك فيصل، أم بنوك كلها سواء؟ الحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. نعم. أخت زوجها يرفض أن يبطل سفر، وأكثر من 10 سنة سفر، ولا تستطيع العيش من غيره ولا من غير أولادها، ماذا تفعل بالرغم أنها لا تستطيع العيش من غيره؟ لا أن تطلب أن تسافر معه وإن لم تكن تتحمل ورفض أن تسافر معه لأن تطلب الفراق، والصبر أولى والله أعلم. بارك الله فيك يا حسين. هل يجوز أدخل أولادي مدارس تجريبية مع العلم أنها مختلطة ولكن هذا المتاح حاليا؟ اجتهدي قدر الاستطاعة في إبعاد بناتك عن المدارس المختلطة. أحاديث الصيام يوم عاشوراء صحيحة، الذي يصومه اليوم العاشر، أن ابن عباس فكان يرى أن يوم عاشوراء هو التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، فكان ابن عباس يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع، إلا أن الجمهور على أنه اليوم العاشر. ثم فقد استحب بعض العلماء صوم التاسع مع العاشر، والله أعلم. الأرمل التي لم تلتزم بالعدة قبل 15 عاما لأنها لم تكن تعلم هل عليها شيء، الذي ترتب على عدم التزامها بالعدة يا أخت منال، ما الذي ترتب على ذلك؟ هل يجوز حبي لبعض أمهات المؤمنين أكثر من غيرهن؟ يجوز، حب محله القلب. حكم منافسة في التجارة، المنافسة تكون بما يرضي الله، لا تكون في، لا تبني على غش ولا تدليس ولا كذب على الناس. هل لمس الميت بعد الغسل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، قدر الاستطاعة يا ليث. ما حكم رفع اليدين في دعاء الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع. أما حديث عمر بن رؤيبة، فقد رأى رجلا من أمراء بني أمية يرفع يديه على المنبر فقد قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على أن يرفع بإصبعه. هذا مذهب عمر بن رؤيبة، وقد رأى الرسول على حال، ورأى صحابة آخرون الرسول على حال آخر. قد رأى أنس يده ورفع يديه في الاستسقاء حتى رؤي بيد بطيه، ورآه يده بصرف الماء وصرف الأمطار حتى رؤي بيد بطيه. ماذا أفعل لكي أكفر عن تقصيري مع والدي الميتين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. فادعو لوالدك أكثر من الدعاء له، بارك الله فيك، واستغفر لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. ما حكم من يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟ هذا رأي الجمهور من العلماء. أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، فحديث تالف جدا. زوجي اقترض مني ذهبا واتفق معي رجعه لي ذهب، والآن طلبت منه أخذ ثمنه بالمصنعي، هل يجوز؟ ويعطيك ذهبا بعدد الجرامات التي أخذها منك، سواء كان جديدا أو قديما، وأنت ليس لك دخل بالمصنعية، فيتحمل الذهب وزنا. هل يوجد دعاء في الاستراحة بين الخطبة الأولى والثانية يوم الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع. هل يصح عقد الزواج من الأب الأصم إذا كان يعي ما يفعل؟ قد يكون بكتابة. يسلم علينا غير المسلمين، هل نرد السلام؟ قلوا عليكم. هل قات حرام أم لا مع الدليل؟ ليس في الباب دليل ثابت باسم القات، ولكن النظر إلى الملابسات المحيطة بالقات، ما الذي يولده هذا القات؟ هل يسكر أو لا يسكر؟ إذا كان لا يسكر، هل يضر أو لا يضر؟ فتنبني الأحكام على الملابسات المحيطة به. هل تقرأ في الصلاة الجهرية؟ هل نقرأ في الصلاة الجهرية الجماعة؟ جمهور العلماء يقولون: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وفق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. حكم بناء القبور وكتابة الاسم عليها. أما بناء القبور فلا ترتفع القبور على الأرض، لكن إذا اضطررنا إلى ذلك جاز الرفع للاضطرار. وأيضا هل يكتب عليها أم لا؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه أنه نهى عن أن يجسس قبره وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وفي زيادة عند غير مسلم وأن يكتب عليه. زيادة وأن يكتب عليه ضعيفة، كانت ضعيفة فالأمر في ذلك واسع. إن قال قائل إن الكتابة على القبور لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجوابه أن القبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، فمن ثم كانت معروفة، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبعد المضي أكثر من 40 سنة على وفاة أمه، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فدل ذلك على أنه كان يعرف قبر أمه. إذا كان قبر أمي وسط القبور ولا يستطيع تمييزه إلا بالكتابة جاز ذلك على رأي فريق من أهل العلم. معاوية رضي الله عنه صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال أكثر من شباب أبحث عن عمل وجدت أكثر من عمل لكن يشترط حلق اللحية فقبلت حلقت اللحية. إذا كنت مضطرا جاز لك ذلك، واجتهد في العود لإطلاق اللحية. هل تتقابل الأرواح الصالحة بعد الممات؟ لم يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا سجود وخشوع. هل الأئمة الأربعة يرون التلفظ بالنية جائز؟ لم أحرر قول الأئمة الأربعة إلا أن بعض الشافعية يجوزه. حكم اللمبة بعد الميقات ب7 كيلومترات، الأمر في ذلك قريب واسع. إذا أمكنه الرجوع أمكن، أمكن لا بأس لا شيء عليه. أقصد ينقض وضوء الميت نفسه، ليس هناك دليل على هذا النقض. بيع المزامير، مزامير للشيطان فلا تبع مزامير الشيطان. هل صح حديث في التوسعة على الأهل وإظهار الفرح يوم عاشوراء؟ لم يثبت في ذلك خبر. رمي الجمرات بعد 12 ليلة ورمينا اتباعا للمجموعة. أخطأتم أخطأتن ولم تصبن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تتعجلوا في يومين ولم تتأخروا إلى 3، فأنتم على خطأ كبير. مدرسة منتقبة يسلم عليها طلابها باليد سن إعدادي، يجوز؟ الأطفال سن إعدادي أكثرهم بالغون، والنبي ما مست يده يد امرأة قط. حكم أخذ أجر على تحفيظ القرآن المقدمة لا بأس بذلك، لحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حكم الأخذ من اللحية حتى تكون ذات هيئة حسنة. يؤخذ الشاذ المتطير أو ما زاد على القبضة. قال الاثنين صيام مستحب إن شاء الله. الله يفرج كرب إخواننا في سوريا وفي عموم بقاع الأرض يا رب العالمين. عمل عمرة وبدأ الطواف من حجر إسماعيل ونهى عند حجر إسماعيل، إذا كان ما زال في استدراك يأتي بشرط جديد. إنه لم يقل بإمكان يستدرك فلا شيء عليه. حكم التسمية بجاب الله وعط الله. أما جاب الله ومثلها فالأولى البعد عن هذه التسميات. معنى ولتصنع على عيني، قال بعض العلماء ولتربى على مرأة مني، فأنا أرعاك وأنت تتربى. ما حكم العمل بوظيفة محاسب في البنك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا فإن كنت منه وكاتبه، فإن كنت ممن يكتبون الربا فلا يجوز لك أن تكتب الربا. هل تجوز مخالفة القوانين من أجل الضعفاء؟ كل شيء بقدر. إذا كانت القوانين تخالف كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز لك أن تخالفها، أما إذا كانت لا توافق ولا تخالف فعلى حسب الضرورات لك أن تتحرك، والله أعلم. كيف الجمع بين حديث من حج فلم يرفص ولم يفسق، عفوا، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مع العلم أن الحج لا يغفر به كبائر وحقوق الناس، ما في جمع ليس له جزاء إلا الجنة إن استوفى الأعمال التي تهيئه لدخول الجنة. ولذا فكرت بهذا التفكير كنت من المرجئة، كنت من أهل الزيغ الذين يبنون على حديث واحد، من صلى البردين دخل الجنة مثلا. قراءة القرآن بنية التوسل بالعمل الصالح، توسل عملك الصالح أنت لكي تدعو لهم. ما حكم صيام الأم وهي مريضة بارتفاع ضغط الدم وتسبب لها الصيام بارتفاع ضغط الدم وهي مصرة على علموها إذ هي جاهلة؟ الله يوفقنا وإياك للمحافظة على صلاة الفجر في جماعة. هل يجوز للأرملة أن تعيش مع بنتها بدون محرم؟ تعيش العيش جائزة، إذا كنت تقصدين السفر فأوضحي. لو أن رجل لديه سيارة أو توك توك اشتغل عليه ولكن دخله بسيط، ورجل لديه بعض القراريط الزراعية تمليك ولكن دخلها بسيط، هل يستحقون الزكاة؟ راجل لديه بعض القراريط الزراعية تمليك لكن دخلها بسيط، هل يستحقون الزكاة؟ إذا كانت دخولهم لا تكفيهم جاز لهم الزكاة. هل قص اللحية مثل حلقها من حيث الاسم؟ لا، حبك الله. إمام موظف ولكن المسجد بعيد منه حوالي 70 كيلو متر ويسدد، ماذا يفعل في التقصير؟ 70 كيلو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعيد عليك. شخص اشترى شيئا بالتقسيط وبعدها اتضح أنه تالف، هل يحق له أن يقسم جزءا من ثمن؟ بل له أن يقسمها كله إذا تأكدنا أن الرجل غشه. ما المقصود بقوله تعالى نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ ملكوت السماوات والأرض يعني ملك السماوات والأرض، يعني رؤية قلبية يتعرض بها ويعتبر. أما القول بأن إبراهيم صعد أصعده الله سبحانه وتعالى إلى السماء ورأى السارق يسرق وقال لعنك الله، ورأى الزاني يزني قال لعنك الله، فيزال سيده على الناس، فقد قال له الله انزل أهلكت عبادي، هذا لا أصل له. ما أدري ماذا يحدث في جنوب لبنان، ما أدري. الكذب على الزوج في المشاعر أثناء العلاقة حرام؟ في فسحة بعض الشيء في مثل هذا. حكم الميتم والعزاءات واستحضار القراء، أما التعزية فمشروعة بالإجماع، أما كيفية التعزية فلم يكن لها رسم معين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التعزية قل لم يكن لها رسم معين، ممكن تكون التعزية في الطريق، ممكن تكون في الهاتف، لا، عدة صور عن المتأثر لك. أما الصرادق من يتم بشيخ يقرأ فتكلف، لكن يجدر التنويه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، هذا الخبر ضعيف الإسناد. معلول، هل تحصل رجعة المطلقة باللمس والتقبيل والنظر بشهوة؟ هذه ليست رجعة. يقول أنا بذهب ولكن ظهري يؤلمني في المواصلات، ما سؤالك؟ لا 70 كيلو لا تكلف أن تصلي كل وقت تمشي 70 كيلو من أجل الصلاة، هذا فوق الطاقة. جزاك الله خير. أين الأسئلة؟ إن في البحر شياطين مسجونة أو ثقع سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس القرآن ونفسها مسلم. لا، هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. بارك الله فيك. ما أدري عن هذا الحديث شيئا أن له سندا ثابتا. اشترى تاجر منا مزرعة عنب الثمر فقط واستلمنا المبلغ وأكلها الجراد. اشترى تاجر منا مزرعة عنب الثمر فقط واستلمنا المبلغ وأكلها الجراد، هل نعيد إليه ثلثه؟ يمكنكم أن تتعاونوا معه لأنه قد ورد الأمر بوضع الجوائح، وضع الجوائح، وهذه من الجوائح اجتاحت البستان ودمرته. حكم قول سيدنا محمد، نقر أن محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، ولكن كنت تسأل عن التشهد، يا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فلم يرد هذا وليس هذا من تعليم النبي لنا. يسأل عن حكم الانتفاع بالعين المرتهنة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الأخ يشير إلى أن حديث شياطين موثوقة ليس في مقدمة مسلم، وليعلم أن مقدمة مسلم ليست على شرط إمام مسلم، أعني أن منها الضعيف من الصحيح، أما الضعيف فيها ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفي ما أنت بمحدث للناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حكم الصلاة في ثوب شفاف يشف الفخذ في البيت أو المسجد، تكره الصلاة فيه كراهية شديدة. بحكم زيارة أخ الزوج دون إذن زوجها، رجل يزور امرأة ولا امرأة تزور رجل أجنبي لا يجوز، لكن وضح السؤال أكثر. المطلقة طلاق رجعين ومرت عدتها بدون رجعة، هل يجوز لها الزواج من شخص آخر؟ نعم يجوز الزواج لها من شخص آخر لأن العدة انتهت. حديث أنزلوا النساء منازلهم لا يثبت. التوسل بالنبي بإيمانك بالنبي لا بأس. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. التوسل بإيمان برسول الله كان قل يا رب أنا آمنت بك وبرسولك وأحببت رسولك يا رب فرج كربي، مثله جائز. حكم إنجاز قاعات الحفلات واستئجارها لا بأس، كانت تستعمل في الخير. حكم السباق بالحمام الزاجل بدون الجوائز، النبي قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. حكم المؤذن الذي يتقاضى راتبا من المسجد ولا يذهب للمسجد يأثم لذلك. الفرق التي ذكرها النبي أنها في النار، هم خلود في النار. أقول هذا الحديث في ضعف، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا القدر ثابت، لكن زادت كلها في النار لا تثبت. ابن لديه مرض أكزيما ويخرج قطرات دم من يديه يصبح ملابسه دم، يبقى أثره بعد الغسل، هل تجوز صلاة هذه الملابس؟ للضرورة تجوز. حكم تعلم السباحة للذكر بشرط قصير فوق الركب جائز مع الكراهة. الاقتراء على الأذان سنة، لم يرد أن النبي أقرأ على الأذان، إنما ورد أنه قال لو يعلمون ما في الأذان لاستهموا عليه. ملك من قرأ القرآن في الصرادق صنعه لا يصرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي الفرقة الناجية؟ الفرقة المتبعة لكتاب الله وسنة رسول الله العاملة بذلك. أين الله؟ الله في السماء، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فتمور؟ هل تجوز الأضحية بعد العيد؟ في أيام التشريق لا بأس. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ماذا كان يقول النبي وتقدم لصلاة الجماعة؟ استووا، أقيموا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، عفوا لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. سووا صف، تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. اللمس الفرجي بدون شهوة بدون قصد ينقض الوضوء، قال الحنابلة بذلك، والمسألة مسألة نزاع، وذلك الخلاف في ثبوت هذا الخبر. المس ذكره فليتوضأ فيه نزاع، وأختار القول بضعفه. رجل يريد أن يشتري سيارة من رجل فيذهب للبنك المسمى الإسلامي يأخذها ثم يعطيه مالا، هذا من الربا، حيلة من حيل الربا. هل يجوز تقدير عدد أيام رمضان بعد النسيان وصومها مع إخراج الفدية؟ إذا صمتها لا بأس عليك، ولا أرى عليك فدية معها مع الصيام. ما حكم عيد الغدير المبتدع؟ الغدير ليس عيدا، إنه مر النبي صلى الله عليه وسلم إبان عودته من بعض المغازي على غدير، قال له غدير خمر، فوعظ الناس وذكرهم وقال لأنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، لأني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. حتى ذكر بكتاب الله قال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. يزعم الشيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في غدير الخمر بأن تكون الخلافة من بعده لعلي، وهذا لم يثبت في الخبر. وبريت إلى الله من جلد زفرهم، وبريت إلى الله من تجفر، بريت إلى الله من كل رافضي نصير بأمر الكفر بالدين أعور. ما حكم قتل النملة؟ نهى النبي عن قتل النمل، قال أدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إلي أن أدغتك نملة فهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هلا نملة واحدة. مضطر لتعلم بعض العلوم على الإنترنت يشرح أحيانا المتبرجات من دفع غض البصر قدر الاستطاعة. ونم كما شئت يا ابن عبد العاطي، والعاطي ليس من أسماء الله الحسنى، إنما يعطي كفعل لا بأس، خذها وانصرف. نعم، وأقرأ أذكار النوم قبل أن تنام، بارك الله فيك. حرم الله على كل مسلم النار على كل مسلم عين لين إنسان قريب من الناس، لا يصح. هل يجوز تصنيع الملكينات لمحلات عروض الأزياء؟ لا تفعل إلا إذا كانت مطموسة الوجه، قد جوزها بعض العلماء. طلق زوجها أثناء الحيض طلقة واحدة ليقع الطلاق؟ نعم، طلق أثناء الحيض خلف فعله السنة لكنه واقع. وحفظك الله، هل واجب على كل صلاة أن أصليها بالمسجد؟ هكذا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. النمل في البيت نقتله، أم ماذا نصنع؟ إن كان يؤذيكم قتلت المؤذي. هل يجوز قراءة القرآن على التفسير بدون وضوء؟ نعم يجوز. هل تجوز هل عندكم كتاب في الناسخ والمنسوخ؟ نعم عندنا كتاب في الناسخ والمنسوخ من فضل الله. إنه صيدلي، هل لي أن أمتنع عن بيع صنف من الصيدلية لمجرد شك أن المشتري سيستخدمه في إجهاض جنين؟ إذا كنت تعلم يقينا أنه سيستعمله في الحرام لا تبيعه له، لا تهون على الإثم والعدوان. سورة الواقعة لجلب الرزق لم عند النوم لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. القتال في الأشهر الحرم في الوقت الحالي قال الجمهور إن المنع منه نسخ، بل نقل بعضهم الإجماع. وحفظك الله يا أبا محمد هذه العشماوي من كل مكروه مسوء. هل هناك منع من قي السلام بالإشارة باليد أو بالحواجب؟ السلام بالحواجب، أما الحواجب هذه لا أعلمها إلا عند الفساق، أما باليد فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سلم على نسوة النساء، فبعض الروايات ألوى بيديه بالتسليم في سندها أظن شعر بن حوشب. هل يتم قبول دعاء الأم عند الغضب؟ إذا كانت تدعو بحق، أم إذا كانت الأم ظالمة فهل ترون أنه يستجاب لها؟ لما يتقبل الله من المتقين. هل تجوز قراءة القرآن للميت؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل الغسل يغني عن الوضوء؟ قال رسول الله، قال ابن عمر، وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل يجب على هل يجوز المرأة الزواج من غير ولي أمرها وهي بالغة؟ لا يجوز، الحديث لا نكاح إلا بولي. حكم زيارة، أجبنا على ذلك، هل تجوز مصافحة النساء؟ عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حكم قراءة القرآن من غير حجاب جائز، والأولى التحجب. هل تجوز الصلاة بالفانيلا الداخلية؟ تجوز الصلاة بالفانيلا الداخلية، لكن الكتف يكون مغطى. هل يقع الطلاق بالثلاثة عن طريق التليفون أم لا؟ مع العلم أنها حامل، الطلاق يقع عن طريق الهاتف، لكن ما مرادك بالثلاثة؟ على الطلاق بالثلاثة في الهاتف يقع واحدة، أما إذا كانت متفرقات وبينهم مراجعات فهذه التي تقع. حكم لبس المرأة للبنطال إذا كانت في البيت مع زوجها تلبس كيف شاء، إذا لبسته أيضا تحت الملابس الخارجية لستر نفسها عند الخروج فلا بأس بذلك. هل يجوز العمل أمن في شركة سجائر؟ بئس العمل يا زمزم. هل التعدد واجب للقدر ماديا وبدنيا؟ ليس بواجب. امرأة مطلقة شرعا ولكن عند الدولة ليست مطلقة، هل تستطيع الزواج؟ إذا أمنت الغوائل تتزوج، لكن إذا لم تؤمن الغوائل سيقيمون لها محاكمة كبيرة. ليست زوجة لها. حالة زوجي غير متيسرة وعايز أدخل ابني جامعة خاصة لأنه لم يوفق بمجموع جيد، هل يجوز أدفع له مصاريف الجامعة من زكاة مالي؟ لا. هل تجوز إمامة من يلبس البنطال؟ الإمامة جائزة. ذكر بعض العلماء وجها لكن لا نقبله. الأشهر الحرم إذا كنت تقصد الأشهر الحرم التي قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من 4 حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم وشهر رجب. أما إذا كنت تقصد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهي أشهر التسيير الثلاثة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هل في دعاء معين للحمل بالولد؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الصورة لو سمحتم. هل يجوز جمع الشفع والوتر بتشهد واحد؟ نعم. حكم رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب بعد خطبة الجمعة؟ قلنا لا مانع من ذلك. أب يفرض على ابنه مبلغا من المال شهريا، مع العلم أن إخوانه يسكنون مع أبيه وهم بالغون والشخص السائل المسافر. هل إذا منع المال عن والده عقوق، مع العلم أنه أن عنده دخل آخر للمال يسدد ويقارب يا مصطفى؟ جزء على قدر ساعتك. وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل إذا وسع الله علي يا أبي سأعطيك. هل يجوز شراء لحم العقيقة من عند جزار أم تذبح بالبيت؟ تذبح، لا يلزم أن تذبح في البيت، تذبح في أي مكان. قل يا رب أرني رسولك يريد حلقة عن الغسل إن يسر الله. هل خروج الروح دائما يبدأ خروجها من القدم أم لا يشترط؟ ما نعرف القدم، ما أعرف، سألوا الأطباء في هذا كيف تخرج الروح من الفم أو من القدم، الله أعلم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ما الحكم في عمل صالون الحلاقة للنساء؟ يعني المرأة تعمل حلاقة أو أنت تعمل حلاقة تحلق للنساء؟ ما فهمت سؤالك. يقول توضيع زيارة أخ الزوجة أو محارمها دون إذن زوجها. أخ الزوجة يستأذنون الزوجة إذا أرادوا الذهاب إليه أو كان العرف يرى بجواز ذلك في بلادهم. محارمها، حكم الحقن المجهري وتعديل نوع الجريمة. لا بأس ما دام الاعتقاد في أن الله الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إذا كان الاعتقاد قويا جهاز ذلك. حكم شراء دراجة بخارية بدون أوراق. مسروقة لا يجوز أن تشتري المسروق. بيع المقدرات يا أحمد النميري حرام. اسأل أسئلة عقل يا أحمد النميري، كل الطفل الصغير يعرف هذا الجواب. الأرمد لم تتزوج رجعت إلى بيت أبيها ولكن كانت تخرج للدوام والطبيب لأنها كانت حاملا ومرة واحدة ذهبت تشترى ملابس لها. إيه السؤال؟ شو سؤالك؟ متى يتم قصر الصلاة؟ هل بعد الخروج من البلد؟ بعد الخروج من البلد نعم. اشتكى رجل إلى الرسول الفقر فأمره بالزواج. لا يثبت هذا الخبر. بعدين قال تزوجت فما ازددت إلا فقرا. قال طلق. كان قلت لي شكوت إلي الفقر قلت طلق. تزوج ثم قلت لي طلق. ما هذا؟ هذا ليس الرسول واحد الذي نصح شخصا. قال أتيتني تسألني عن الغنى، تريد أن تصبح غنيا، ظننت أنك من أهل قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلم أجدك من أهلها فرجوت أن تكون من أهل قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، لكنه ليس الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال ذلك. رجل مات عليه صوم ولده لم يبلغ الحلم يصوم عنه، إن صام عنه صح لأن الولد صومه صحيح لنفسه. صلاة القضاء بعد أم قبل الفريضة على المتيسر لك؟ الأرمرة لم تلزم العدة لم تتزوج ورجعت إلى بيت أبيها. السؤال قديم، ولكن كانت تخرج للدوام والطبيب لأنها كانت حاملة. لا بأس بذلك، لا شيء عليها. التفصيل في بيع المخدرات، بيع المخدرات يا أحمد النميري حرام. هل يجوز العمل في الفرقة الإسلامية الأفراح؟ هل الفرقة الإسلامية تشتغل مطبلات أنت أو تشتغل المزمرات؟ ما العمل الذي ستقوم به؟ وضح. هل أفضل مشاهدة بالصوت بغير صورة للرجال؟ حسب الحال. وإلا فالرسول وضع خده على خد عائشة رضي الله عنها وجعلها تنظر من شق الباب قائلا يا حميراء تشتهين تنظرين. ما حكم أني قلت لرجل شبهة والرد من عالم عليها بدون أن يسألني عنها؟ فلو لم يقتنع وتعلقت شبهة بقلبه وتسببت بذنوب ربما كفر. يا سعيد بن رضا لا توسوس الله يغفر لك. حديث صلاة التسابيع في سنده ضعف، يعني الإمام أحمد أقسم في الفتوى ببعض المسائل، أقسم في بعض المسائل، لكن ما يحضرني حكم الصور الفوتوغرافية إذا كانت الضرورة تجاز، إلا فالبعد عنها ألزم. صحة حديث اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، له شواهد يصح بها. حكم لبس الجورب البشري تحت التنورة، جورب بشري تحت التنورة، لا ماذا تقول يا حسن؟ نفس لون الرجل، يعني في رجال أجانب سيرونها، ولا بينك وبين نفسك وبين أهل بيتك لا بأس. شراب البشر أعلم حرام، لكن أريد التقوى بأي أو حديث لقنا أصحابي رات. الخمر ما خامر العقل، تريد دليل على ماذا؟ قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريد سنة عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر ما خامر العقل غطى على العقل، والمخدرات غطى على العقل. خير الطعام ما تكثرت عليه الأيدي لا يصح، والله قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. حكما يشتري جهاز من شخص وعنده شك أنه مسروق، يأثم على قدر هذا الشك. حكم ربط شعر الرجل لا بأس به ما لم يكن متشبها بالنساء، فإن النبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. حديث من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة لا يصح. ما الحكم أن أخذ فلوس تعليم الأطفال القراءة والكتابة مقدما لا بأس بذلك؟ هل لبس الخاتم ذو العقيقة للرجال سنة؟ ما الختم ذو العقيقة؟ ختم بفص، يعني الختم جائز. تأتي من خدمة أم المريضة ماذا أفعل؟ اسأل الله العون، ولا ستطرق أمك تهلك. لا إله إلا الله، اللهم يا رب نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر. أمها ويتتا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو نجل علينا. حكم مشاهدة جوشو، ما علم جوشو هذا؟ ما حكم العمل حلاق إذا كنت تعمل تحلق اللحى تحلق الشعرات التي يفعل الشعر بالطريقة التي يفعلها الفساق الآن؟ تأثم الفساق الآن في مصر يحلقون الشعر من الجانب ويجعلون قبعة في الوسط، والنبي نهى عن القزع. ما حكم من دعاني لزفاف نجلة؟ اسمه نجلة ولا ولد؟ اسمه ابنه. يعني كلمة الأنجال دي أريد لها بس أبحث عن شيء يؤيدها. الأنجال بمعنى الأولاد، استعمل الأبناء، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. حكم من دعاني لزفاف نجله مع العلم أن هناك موسيقى، إما أن تذهب وتزيل المنكر أو تزول أنت عن المنكر. حكم لا يخرج الزكاة في المال، تكم كبيرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفعت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف من غيره؟ أظن تجوز. ما حكم الذي يتمنى الموت لا يأسا ولا كرها للحياة إنما استياقا لرؤية ما بعد الموت؟ لم يرد مثل هذا، لا يتمنن أحدكم الموت لدور نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الذي فعلته أنت إلا أنه لما رأى مقعده من الجنة تمنى الموت، وذلك بين يدي وفاته النبوية صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن شهر الله المحرم يوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب أن يكفر السنة الماضية بعد صيام الاثنين. أحسن الله إليك علي بن رزق، علي بن رزق يشجعكم على الصيام. وبعد ذلك أسأل سؤالا عن حكم عمل نظافة، عمل في البنك، عمل نظافة، كنت ثبتت يا علي على الصيام الله يغفر لك، انتقلت إلى عمل نظافة في البنك، العمل جائز. حكم ارتداء البناطيل الفضفاضة للبنات، جائز أن ترتدي البنت بنطلونا فضفاضا لا يشوف لا يحدد حجمها. حنست في يميني ولا أستطيع الإطعام ماذا أفعل؟ صم ثلاثة أيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم لبس النساء في الشارع تقم الصلاة، ما المراد بها؟ كنت إزدال صلاة واسعة، هذا ساتر وجميل تغطي وجهها. هل دراسة الحقوق فيها شبهة؟ إذا كنت تتعلم لكي تدافع عن الحق وتنصر الحق وترحب الباطل فلا بأس بذلك. إذا كنت تتعلم لا تبالي بالحلال من الحرام، ولا تبالي بحق من بباطل، فابتعد عن هذا والله أعلم. تغريد: هل يجوز أن أدعو الله من يرزقنا بنت مع العلم أن الطبيبة أخبرتني أنني حامل بولد؟ الجواز: تدعو الله وقد يرزقك ببنت بعد سنوات، ما فيش مشكلة، ليست هناك مشكلة أن تدعو الله أن يرزقك ببنت. ما الضرورة القصوى الأخ ماهر الشناوي يحفظ ربي؟ ما ترك ميراثا من الدخان أكثر من الصدقة به. كنت أشترك في صندوق معاش تبع العمل والغيت اشتراكي، فاستبدلت المال المسترد. عفوا، هل عن المال المسترد الزكاة؟ لم يمن تملكه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيته. من يرفع صوته على أمه ولو بدون نقاض يتأدب، يلزمه الأدب. حكم الشهادات الاستثمار حرام بلا ريب. حكم نزع الشعر بين الحاجبين الأكثرون يمنعونه. سمسرة في الآثار هذه الحال. الوساطة في سمى الدلالة، إذا كنت دلالا، إذا كنت دلالا فلا بأس بالدلالة في الحلال، في المحرم لا. حكم تشطير الحاجبين: أجبنا بالجواز بضوابط شرعية، أن تكون المادة المشقر بها لا تزيل الشعر ولا بعد حين، وكذا أن لا تتمرس بهذا ليزيل نجانب ولا تدلس به عن خاطب، ولا تكون المادة المشقر بها ولا تكون المادة المشقر بها تزيل ألا تكون من الداء أن لا تكون من الداعيات إلى الله حتى لا تورث شبهة. حديث جريج: هل كان في صلاة فريضة أم نافلة؟ ليس هناك نص في ذلك. هل يأثم القيمون على الحقات يقولون حي حي حي الله الله الله كذا يقولون؟ هذه الطريقة من الذكر لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما استدلال بعضهم بقوله سبحانه: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فهذا ليس وفق المراد واستدلال ليس في موضعه. فإن الله قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونه كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل هذا الكتاب. فهو في معرض الإجابة على سؤال. بالتقسيط مع زيادة السعر بسبب طول المدة لا بأس بذلك إذا كنتم اتفقتم على ذلك. حفظك الله يا رضا النمار. حكم زالة شعر الوزنتين بالفتلة لا بأس بذلك، ليست من اللحية. حكم قول لبيك يا حسين، لبيك اللهم لبيك، التي تقال أما لبيك يا حسين لبيك يا حسين، فما وردت قول لبيك لبشر ميت، نعم في الحياة الدنيا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله، هل ستصدر لكم كتب جديدة إن شاء الله تعالى وبصدد الخروج الناسخ والمنسوخ في سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تعمل في البنك كاتبا للربا فلعن الله أكل الربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقول على يدهن ونسي بعض الأشخاص وما لهم بالتحديد من حق ولا يراهم، لا تراهم ونسيت عدد الديون أكثر من الصدقة عنهم. حكم البكاء بشدة في الصلاة خلف إمام في مكة والمدينة المنورة دون إرادة المصلي، إذا كان دون إرادتك فلا شيء عليك. السؤال عمل في البنك كامل نظافة لأحد أقاربي، العمل جاز مع الكراهة، يجوز التخلي عن إحدى حصص العلم عند تزاحم الحصص، كيف تتخلى؟ أنت تأخذ أجر على الحصة، لماذا تتخلى؟ هل ستترك لهم الفلوس؟ أحمد النميري هذا غريب في أسئلته، أحصل أنا أنفعك يا ابن النميري، ما حكم التسبيح حتى في بيت الاستحمام من غير قصد؟ لا بأس. خديجة يحفظها ربي، أين سؤالها يحفظها الله؟ حكم ادخار الأموال في البنك الحفاظ عليها، الفوائد التي تتأتى منها ولا صح المدار اخرجها لفقراء لتربطك بهم قرابة ولا تستعملها أنت. حكم الشرع في زوجة لسه عروس جديدة ولا تسمع كلام زوجها، ارفق بها واتركها أن تدل شيئا ما، خرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها، من بيت أهلها إلى بيت زوجها، ارفق بها وعالج الأمور بحكمة. طب الله في أسئلتك، الله اجعلنا من المتقين. أحسنت، حبك الله. هل يجوز جمع المغرب والعشاء بدون عذر؟ قال الرسول لا بعذر، لكن عذر ليس بعذر سفر ولا مرض ولا مطر. قال ابن عباس لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، عفوا، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، يعني الظهر مع العصر 8 ركعات 4 و4 والمغرب مع العشاء 3 و4، 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. لكن لأعذار أخر قيل لابن عباس في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك، وهذا ينسحب على طبيب دخل يجدي عمليات جراحية 5-6 ساعات وستضيع الصلوات، له أن يجمع، أو طالب دخل الامتحان والامتحان طويل له أن يجمع في مثل هذه الحال ونحو هذه الضرورات. ما حكم جماعة الطالبات؟ اسأل عنها غيري لإني لا أعرف شيئا كثيرا عنها. بارك الله فيك، شيء تفصيلي عنها الآن لا أعرف تفصيلات واسعة عنها. حكم إخراج الزكاة لمريض يحتاج عملية جراحية وعفيف جدا رغم احتياجه، أعطيه مبلغ من المال وهو يتصرف. أو الرب دخل أيضا بالمدخل الإخوة الذين يسألون أسئلة غريبة، لفظ المدينة المنورة كبت في حديث لم يثبت في حديث، لكن الناس قالوا إن أنس قال ما رأيت يوما أفضل من اليوم الذي دخل فيه إن المدينة لا أنارت، نحو هذا الكلام. قال بعضهم نورت بدخول الرسول فيها، ليس معناه لم بطك ربا، لكن نور الإيمان دخل. الأمر واسع يا أحمد أبو غب. حكما فاتته صلواته كثيرة لا يحصي عددها، يتق الله ما استطاع ويصلي ما فاته على الطريقة المناسبة له. النميري ما زال في أسئلته الغريبة فندعهما غرباته الآن. أختي عندها 38 سنة وتأخرت في الزواج وأمي تخشى عليها بعد موتها، وما السؤال؟ يتولاها ربنا. حكم العمل بفرقة إسلامية للأفراح، قلنا لا تشتغل مطبلات يا أخي، لكن العمل على حسب ما يظهر من هذه الفرقة. بعضهم يتخنس ويتأنس ويلبس ملابس ضيقة وقبيحة وملونة بألوان لا تليق بالرجال إلى غير ذلك، لا ينظر إلى طبيعة الأفضل وضع المال بالبنك للضرورة بفوائد صرفها الفقراء بدون فوائد. الأولى أولى من وجهة نظري والله أعلم. هل يجوز الأم التي ورثت عن زوجها للتصرف بمالها لولد دون باقي الأبناء؟ لا يجوز. النبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. شخص اغتصب أرضا ملكا للدولة وباعها بثمن باهظ وبنى مسجدا، وعندما أراد فتحه نشب شجار بينه وبين السكان على الصلاة فيه، هل تجوز أم لا؟ فما حكم الشرع في هذا الصفت؟ أما الصلاة فجائزة. الأمن ضيق عليهم في الصعيد وحلق لحيته، أصبر. فإذا حلقت للشدة التي تمر بك فلك عذر، ولكن ادعو الله أن يسر الأمر وأن يحفظ المسلمين. وجزاك الله كل خير يا أحمد، هل يجوز العمل دون دفع ضرائب؟ إن هذا محمد هم لن يتركوك يا محمد إلا يأخذون منك الضرائب، لن يدعوك. ما حكم المتزوج باثنين ولا عدل بينهما في العلاقة؟ هذا ظلم. إن استطعت الله يعينك ويحفظك. هل يجوز الإماء بالسجود مع القدرة عليه في صلاة النافلة؟ لا يجوز الإماء بالسجود مع القدرة عليه. هل الصلاة في جماعة مع بعض الناس كأجر جماعة المسجد دونها في الأجر؟ هل يجوز أن أشترك أنا وأخي وأمي المقيمين في بيت واحد في شاة الأضحية؟ تلزم الأضحية عن الرجل وأهل بيته. هل يجوز تخفيف الحاجبين للرجال؟ نمص. لا يجوز للرجل أن يتنمص. إذا كانت المرأة التي محل التزيين تمنع للرجل يباح له؟ لا. ما اسم ريم؟ حكم اسم ريم؟ ما أعرف معنى ريم. دعوني أبحث معنى ريم، أو تبحثها التي تريد أن تسمي بنتها ريم. يحفظ مع شيخ مجيد لقراءة حفص ولكنه مغالي في الأجر، هل استمر معه مع كله لذلك؟ إن كانت عندك فلوس استمر، ما عندك فلوس لا تستمر. حكم الأكل بالشمال وهي مخلوق، تأكل برجلك وهي مخلوقة أيضا. يعني إذا كنت ستجوز الأكل بالشمال لأن الله خلق الشمال، الله خلق الأرجل أيضا، لكن لنا شرع. والذين يعني غزالة هذا قلم واحدا، لو جاءت من غير كائن ميل لا نقول لا بأس، لكن سنبحث. يتعلم اللي إذا عجز عن التعلم فلا، فقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول إنه ليسانس دراسات إسلامية وتعلمت منك كثير. الله يوفقنا وإياكم، الله يختار لك كل خير. الخلاف على وقت صلاة الفجر، اترك ربع ساعة بعد الأذان وبعد الدين. بهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، قد قال ربكم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاعتصموا بالله وكذا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة، اجتهدوا في الدعوة إلى الله ولن يتراكم الله أعمالكم. فربي يقول في كتابه الكريم ربي يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ختاما ما زلت أذكر نفسي إخواني بالإكثار من ذكر الله، ولا نيأس ولا نمل ولا نزهد في ذكر الله، بل نستمر على ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تفوتن الصلاة والسلام على النبي محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تفوتن الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا مقولات الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم محفوظون بحفظ الله إذا كنتم تحفظون حدود الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. أيها الإخوة، يحفظكم ربي. أكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أقدم شكري للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. وأقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.